بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه إكرام قارئه وطالبه وإرشاده إلى مصلحته، وهذا الذي توقفنا عنده البارحة، والرفق به أيضا كان هذا في جملة كلامنا غير مرة، ومساعدته على طلبه بما أمكن، وهذه المساعدة أيضا أظننا تكلمنا عليها في غير ما مرة، أنها تكون روحية كالتشجيع وشحذ الهمة، ومادية إذا كان الأمر يقتضي ذلك، وتأليف قلب الطالب، وهذا خاص بطلاب العلم الجدد الذين التحقوا بالعلم الشرعي وهم جدد في هذا الباب، فعلى الشيخ أن ينتبه في الحضور فيعامل الطالب القديم لا كما يعامل الطالب الجديد، فالطالب الجديد يضاعف له الرفق ويضاعف له الحنان والرأفة، وأما الطالب القديم فقد ضمن الشيخ إن شاء الله أنه ثابت وأنه لن يتغير عليه، وإن كان الواقع يقول أحياناً بخلاف ذلك، أحياناً الواقع يقول أن القديم هو الذي ينتكس على عقبيه وينتكس ضد شيخه الذي له عليه فضل. قال متلط: وأن يكون سمحاً بتعليمه في الرفق، قد يجد الشيخ من تلميذه أسئلة هي من أبجديات العلوم لا يعلمها التلميذ، فلا ينبغي على الشيخ أن يتأفف من ذلك أو أن ينزعج من ذلك. أحيانا يسأل التلميذ الشيخ سؤالا بسيطا جدا جدا جدا، وهو من المفروض أنه لا يسأل مثل ذلك السؤال، لكن يأتي هذا يقول له مثلا: يا شيخ، كيف نقرأ في سورة الفاتحة؟ إياك نعبد وإياك تسعين أم ستين؟ نستعين، صحفها إلى تسعين، ما استطاع أن يقرأها، قرأها تسعين، فيقول له: يا شيخ كيف أقرأ إياك نعبد وإياك تسعين أو ستين؟ وهذا ورد على المشايخ، ورد على أهل العلم. الشيخ لا ينبغي أن يتأفف أو أن يظهر ذلك للتلميذ. أحيانا يسأل التلميذ عن أبسط الأشياء في نواقض الوضوء أو في الغسل أو في الصلاة، فعلى الشيخ أن يجيب بالإجابة الحق كما ينبغي، ولا يظهر شيئا من الانزعاج. ولكن أحيانا يكون التلميذ مكثرا للسؤال، وأحيانا يعلم الشيخ أنه بعض أسئلته لا طائل من ورائها، لا طائل من ورائها. ما معناها؟ أي أنه ليس فيها جواب، إنما هي حوادث أعيان، هو فقط يبدو له أنه يسأل لكنه يفضفض، وهذا لا بد أن يراعى، لا بد أن يراعى، ولا بد على الإنسان أن يفكر في سؤاله قبل أن يسأل، لا بد على الإنسان أن لا يخلط بين السؤال الشرعي وبين ما يجده في صدره مما هو ليس له علاقة بالسؤال أو ليس له علاقة بالشرع، فلا بد من الانتباه، لا بد من الانتباه لذلك. اجعل سؤالك مخططا له، هذه خلاصة الكلام. ينبغي على الطالب إذا أراد أن يسأل شيخه أن يخطط لسؤاله، وأن يرى ما هو السؤال الذي ينبغي أن يعلم إجابته، تعلم إجابته من السؤال الذي هو من فضول الكلام، هذا الذي يتعلق بهذه النقطة وهي تأليف القلب. فالشيخ يكون سمحا بتعليمه في رفق، لا يمل من التكرار. إذا أخطأ التلميذ يصوب الشيخ ولا يمل، لا يجوز له أن يمل. متلطفا به، إذا أكثر التلميذ من الخطأ يصبر الشيخ، يصبر ولا يقول أنت لا تصلح، لا يقول الشيخ للتلميذ أنت ميؤوس منه، لا، اصبر على هذا. ومشايخنا جزاهم الله خيرا بعدما عشنا معهم وطال زمننا بهم عرفنا بعض المواقف التي كنا نفعلها معهم في أيام الصبا وأننا نندم عليها لأنها ما كانت يلزم أن تكون، لكن سبحان الله صبروا. وأحيانا جي تسأل الشيخ والشيخ يمثل باللي معنا باله، وش قاع وش راه صار. وهذه يصنعها شيخنا محمد بن خضر، نجي نسقسيه نجيب له خبر يمثل باللي ما سمعش به نهائيا، كي نبدا انا في الخبر ويكمل لي الخبر وزياده. وفي هذا تأديب، في هذا تأديب لا شك، ومحرضا له على التعلم. نعم، لان العلاقه التي بين الشيخ وتلميذه العلم ليس الا، فلا بد عليه ان يحرضه على العلم. واني اقول لكم ان مما يشحذ همة الطالب على العلم قراءة سير السلف، قراءة سير السلف الصالح من التابعين والعلماء. نقتصر على هذا القدر، الله أعلم.